بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الشفاعة: إنها لكل مسلم. قال: وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته، وسأبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها ليست متضادة. موضوع المعتزلة والخوارج: المعتزلة، يقول صاحب الحاشية أن المعتزلة تقدم التعريف بهم في مقدمة المؤلف. على كل حال، المعتزلة حدثوا بعد الخوارج، الخوارج قبلهم، ومن أصولهم تعطيل الصفات، وإن أثبتوا لله أسماء فهم يثبتون لله أسماء بلا صفات. ومن أصولهم الخمسة ما يسمونه بالتوحيد، وتوحيدهم هو تعطيل الصفات، يعني يسمون تعطيل الصفات، صفات الرب عز وجل، توحيدا. وفروخهم الأشعرية، أو الذين تأثروا بهم ضحيتهم الأشعرية، يعطلون بعض الصفات، يثبتون سبع صفات أو أكثر، ولكن يعطلون الباقي وهو ثابت بالكتاب والسنة، ويجمعهم جميعا التعطيل. ومقالة التعطيل أخذوها عن الجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان نشر مقالة التعطيل وأخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت هذا ابن أختي لبيد ابن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود من أخبث المفسدين في الأرض، الذين وصفوا الله عز وجل بالنقائص ونفوا عنه صفات الكمال. أما الخوارج فقال: اسم يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أم كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان. والأئمة في كل زمان، يعني وكذلك الأئمة في كل زمان، من خرج عليهم فهو من الخوارج، من خرج عليهم ينازعهم أمرهم، ينازع الأمر أهله، فهو من الخوارج على حد نعم. وهذا تعريف بشيء من صفاتهم. قال: لكن صار هذا الاسم علما على أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. على كل حال، وكل من شاكلهم فهو من الخوارج كما ذكر هنا. وأرى أن الخوارج كل من خرج على السنة فهو من الخوارج، وأولهم ذاك الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ووضعها في أناس يتألف قلوبهم، استنكر ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته وقال له اعدل، هو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعدل. فهذا هو أول من ظهر وقال له عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت لم أعدل، يعني كيف تتبع نبيا ظالما؟ النبي لا يكون ظالما، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقيم العدل ويضع الأمور في مواضعها. فهذا لجهله وحمقه وإعجابه بنفسه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه. وعبارات كثيرة تبين قصة هذا الخارجي، ومن قصته أن الصحابة أو بعضهم أراد قتله، فيذكر أن أبا بكر ذهب ليقتله فوجده يصلي فهاب أن يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين. ثم ذهب عمر فوجده يصلي فهاب أن يقتله لذلك. ثم ذهب علي فلم يجده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان، لو أدركتموه وقتلتموه لم يختلف فيما بعد من أمتي رجلان، يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شبه هذا، من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. فأول بدعة حصلت هي بدعة الخوارج. قال وكان الخوارج من أنصار علي رضي الله عنه أولهم، يعني فيما يبدون وفيما يظهرون، وإلا في الحقيقة هم الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، هم الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، ثم اندسوا في جيش علي، دس بعضهم في جيش علي وفي صفوف علي رضي الله عنه، وتظاهروا بأنهم من أنصاره. وبعد التحكيم هم الذين دفعوا علي رضي الله عنه إلى التحكيم، فلما أجرى التحكيم انشقوا عليه وأنكروا أن يحكم الرجال في كتاب الله بزعمهم، قالوا أنت حكمت الرجال في كتاب الله، وقالوا لا حكم إلا لله، وهذه كلمة حق أرادوا بها باطل، وصحيح لا حكم إلا لله، لكن من يحكم بحكم الله؟ إنما يحكم الرجال. وقالوا لا حكم إلا لله، وهذه هي كلمة، وهو ديدنهم وهو رايتهم التي يرفعونها في كل زمان، الحاكمية، ينازعون الأمر أهله بهذه الحجة. قال ثم اعتبروا ذلك التحكيم معصية وكفرا، وقد حاول الإمام علي رضي الله عنه إقناعهم، فأرسل ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم، فاقتنع فريق منهم ورجعوا، وأصر الآخرون جهلا واعتزلوا عنه وحاربوه. ثم بدأ الانشقاق في صفوفهم، كلما حدث قضية تباينت فيها آراء رؤسائهم لجهلهم. وهذه صفتهم التفرق، لأنهم يحملون عوامل تفرقهم كما قال هنا، كلما حدث قضية تباينت فيها آراء رؤسائهم لجهلهم، ولأن المبنى كله على الآراء على الهوى. قال ابن حزم كانوا أعرابا قرأوا القرآن ولم يتفقهوا في السنن، وبذلك تعددت طوائفهم. شوف كلمة ابن حزم هذه ينبغي يعني أن نتأملها، كانوا أعرابا قرأوا القرآن ولم يتفقهوا في السنن، وبذلك تعددت طوائفهم. الفصل في الملل والنحل، والملل والنحل للشهرستاني. كانوا أعرابا قرأوا القرآن ولم يتفقهوا في السنن، وبذلك تعددت طوائفهم. ونحن نلمس هذا في كل جيل، أن الأعراب والبادية إذا قرأوا القرآن ويعني انشرحت صدورهم لقراءة القرآن ولم يتفقهوا في السنن، يحصل منهم غلو، ويحصل منهم لأنهم لم يتفقهوا في السنن. كانوا أعرابا قرأوا القرآن ولم يتفقهوا في السنن، وبذلك تعددت طوائفهم. قال: وانظر مذهبهم وحكمهم في مرتكب الكبيرة، في التعليق على الحديث الأول من هذا الباب. نعم، هم يحكمون بالكفر على من ارتكب كبيرة، حتى أنهم يحكمون على أن من سرق بيضة فهو كافر، أو سرق حبة. وهؤلاء الخوارج مع المعتزلة، المعتزلة حدثت بعدهم، أنكروا الشفاعة، أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار إذا شاء الله تعذيبهم. وهذا مخالفة منهم لمذهب أهل السنة والجماعة. قالوا إن من عذبه الله بالنار لا يخرج من النار، لأن الله لا يخلف وعيده، وخالفوا بهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء خالفوا. قال: فالخوارج قد ذهبوا إلى تكفير مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. قالوا: في الدنيا كافر حلال الدم والمال، وفي الآخرة مخلد في النار مع الكافرين. أما المعتزلة خالفوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، ووافقوهم في حكم الآخرة. ففي الدنيا قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا هو كافر ولا هو مؤمن، يعني وافقوهم على شيء، أصل ما في مرحلة منزلة بين المنزلتين، لكن هم توهموها، فقالوا لا هو كافر ولا هو مؤمن، ومع ذلك فقد أجروا عليه أحكام المسلمين، بمعنى أنه يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. لكن في الآخرة قالوا وافقوا الخوارج، وأما في الآخرة فقد وافقوا الخوارج، فحكموا عليه بالخلود في النار كالكافرين، استنادا على أحد أصولهم العقلية، وهو القول بوجوب إنفاذ الوعد والوعيد، لم يفرقوا بين الوعد والوعيد. قالوا إن الله لا يخلف وعده، كذلك لا يخلف وعيده، والصواب أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده حق، وإخلافه للوعيد فضل ورحمة، فهو عدل، إن عذب فبعدله، وإن عفى فبفضله سبحانه وتعالى. والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ترد على هؤلاء آراءهم الباطلة، وتبين ضلالهم وفساد أحكامهم التي أجروها على المسلمين من غير دليل شرعي. ومن هذه النصوص ما ذكره المؤلف في هذا الباب، من أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ستنال أهل الكبائر من أمته، يعني أهل الكبائر الموحدين، وتنفعهم بإخراجهم من النار وإدخالهم الجنة. وما سيذكره من حديث أبي ذر رضي الله عنه الآتي برقم 532، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وجاء فيه أن من مات موحدا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ومعلوم أن الزنا والسرقة من الكبائر بإجماع المسلمين، ومع ذلك حكم له صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، وهذا موافق لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا مذهب أهل السنة، فمرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، يعني إذا مات عليها من غير توبة، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة يقبلها الله حتى من الشرك، حتى المشرك الشرك الأكبر إذا تاب يتوب الله عليه. فمرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، ولا يوجبون على الله تعالى شيئا، أهل السنة لا يوجبون على الله تعالى شيئا. أما في الدنيا فهو مسلم له مال المسلمين وعليه ما عليهم، والله أعلم. على كل حال إذا كان فيها حد أقيم عليه الحد بقدر الإمكان، وإذا أقيم عليه الحد طهر من هذه الكبيرة، وإذا تاب منها، والله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده أكرم من أن يجمع عليه حدين، فإذا أقيم عليه الحد وطهر من هذا الذنب ولم يعد إليه فهو جزاؤه، وإن لم يقم عليه الحد فهو تحت المشيئة، كما قال هنا: إن شاء الله عز وجل عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. الآن نستعرض النصوص التي أوردها الحافظ، أوردها الإمام ابن خزيمة رحمه الله تحت هذه الترجمة، يريد أن يرد بها مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة بهذه النصوص. ونطلب من الأخ فهد أن يعرض لنا ما لديه منها، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة، حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الشفاعة: إنها لكل مسلم، وليست كما توهمت هؤلاء الجهال. بحمد الله ونعمته، وسأبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها ليست متضادة. نعم، صلى الله عليه. يعني هم يضعفون اللفظة هذه، الخوارج المعتزلة يضعفون اللفظة. هم زعموا يعني أن هذه اللفظة ليست ثابتة، لأنهم أصلوا وجوب إنفاذ الوعيد على الله، يجب على الله أن ينفذ وعيده، قالوا. فهذا أصلهم عقلي، أصل عقلي، إذا جاءتهم النصوص ولو هي صحيحة طعنوا في النصوص، إما أن يطعنوا في السند وإما أن يطعنوا في تأويلها. أي نعم. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم. وقد يحتجون بما يرونه حجة لبدعتهم من بعض الآثار، قد يرد بعض الآثار ما يظنون أنه يؤيد بدعتهم، فيحتجون به لا لاعتقادهم، الاحتجاج بالآثار الصحيحة، ولكن للاعتضاد بها والاحتجاج بها على من يقول بها. يعني هم من خبثهم دائما أهل البدع إذا احتجوا بنص في الحقيقة هم لا يعتقدون أن النص حجة، إنما الحجة أصلهم الذي أصلوه برأيهم، وهم إنما استدلوا بهذا النص واحتجوا بهذا النص لأنهم ظنوا أنه يخدم أصلهم، فهم يذكرونه للاحتجاج لا للاعتقاد، يعتضدون به يعضدون به. أي نعم، وهذه اللفظة من جنس هذا، هذه اللفظة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، حسبوا أنها تنصر مذهبهم لأنها في زعمهم تضاد قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق أن شفاعته تنال كل مسلم، فقالوا هذا ينصر أصلنا، وهذا وما خالف أصلنا هذا موافق لأصلنا، وما خالف أصلنا فهو باطل. نعم. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأمتي لأهل الكبائر من أمتي. أي نعم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. المعتزلة يقول لا، أهل الكبائر خالدون، الخوارج والمعتزلة يقول أهل الكبائر لا تنالهم الشفاعة لأنه يجب على الله إنفاذ وعيده، هذه حجتهم. هذا من قال لكم؟ هم يوجبون على الله عز وجل إنفاذ وعيده بعقولهم، ليس على الله نعم واجب يوجبه العباد، إنما ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه رحمة، ولم يوجب الوعيد إنفاذ الوعيد على نفسه سبحانه وتعالى، أوجب إنفاذ الرحمة، أوجب نعم برحمته، كتب رحمته، كتب على نفسه الرحمة، لكن لم يكتب على نفسه أن ينفذ الوعيد، وهذا كمال. والشاعر أيضا يقول قولا، شاعر العربي، يدل على أن إخلاف الوعيد مدحة، يقول وإني وإن أوعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، يتمدح بهذا إخلاف الوعيد، أو العكس، لمنجز موعدي ومخلف إيعادي، إخلاف الوعيد مدح، إخلاف الوعيد كمال يتمدح به، ومعروف في الفطر أن إخلاف الوعيد رحمة مدح. أما الله سبحانه، أما الوعد فالله لا يخلف وعده. نعم. حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشحث الحداني. نعم، قال عن أشعث هنا الحداني. نعم الحداني، نشوف الترجمة، ترجمة أشعث وابن عبد الله ابن جابر الحداني بمهملتين مضمومة ثم مشددة، الحداني أو الحداني. نعم. الأزدي الحداني يكنى أبا عبد الله وقد ينسب إلى جده، وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم، صدوق رواه البخاري في التاريخ والأربعة، هذا من تهذيب التهذيب والتقريب. نعم. قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أي نعم، هذا كله يرد على المعتزلة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الخليل بن عمر وحدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا الخليل بن عمر قال قال عمر الأشج وهو عمر بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة. لحظة، حدثنا الخليل بن عمر قال حدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا الأبح. نعم، قال في المطبوعة الأشج نعم. وفي نسخة أخرى الأصم وهو تحريف، قال والصحيح ما أثبته، انظر ترجمته يعني بعد نعم يعني الأشج ثلاثة لا الأبح. قال حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا الأبح وهو عمرو بن سعيد، وهو عمرو بن سعيد هو الأبح. قال البخاري متروك الحديث في الميزان، ميزان الاعتدال. نعم. قال حدثنا الأبح عمر بن سعيد، وهو عمر بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وقال يحيى بن محمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث طبعا يؤتى به الاعتضاد، يعني وإن كان فيه هذا قال سنده ضعيف لكنه بمعنى الأحاديث الصحيحة، فدائما الأئمة يعني في تصنيفهم يأتون بالأحاديث الصحيحة ثم يأتون بالأحاديث الأخرى وإن لم تكن وإن كانت للاعتضاد إذا كانت بمعناها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له والشفاعة. نعم. حدثنا أحمد بن يوسف وقال السلمي لي جابر، قال لمحمد بن بشار ها؟ نعم. أو لا أو لمحمد بن ثابت البناني. نعم. ابن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه. نعم. محمد أبو جعفر عن جابر. نعم. نعم. وقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له والشفاعة. نعم. الذي ليس من أهل الكبائر يدخل الجنة، لكن الشأن في من دخل النار أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من أهل التوحيد ليخرج من النار. نعم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير وهو ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود الطيالسي عن الحكم بن خزرج وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن خزرج قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدمناها في الباب قبل هذا هي لكل مسلم قبل هذا الباب هي لكل مسلم. نعم. قبل هذا الباب هي لكل مسلم، يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء للنبيين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين وجميع المسلمين وجميع المسلمين. نعم. وجميع المسلمين، فيخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقضي الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبار التي قد أمليتها بطولها. نعم. فأما قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمت جميع المسلمين، هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنيا، فيخرج من النار بشفاعته من أراد الله أن يطهرهم في النار طهرهم بها، ثم إذا كان لديهم التوحيد أصل التوحيد يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر أي من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخل النار بالكبائر، إذ الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد بينت في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة في من سفك بعضهم دماء بعض من أمته، فأجيب إلى مسألته وطلبته وطلبه عندي وطلبه بس ما أدري ما تصح طلبته وطلبته تصلح بلى صلى الله عليك. وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا سفكت وسفك دماء المسلمين صلى الله عليك. وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا سفكت بغير حق، ولا كبيرة بغير الشرك بالله، والكفر أكبر من هذه الحوبة أي نعم، سفك دم المسلم كبيرة، ولكن إذا كان مسلما طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع. قال وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة في من سفك بعضهم دماء بعض من أمته، فأجيب إلى مسألته وطلبه. وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا سفكت بغير حق ولا كبيرة بعد الشرك ولا كبيرة إذا سفكت بغير حق ولا كبيرة بعد الشرك بالله، والكفر أكبر من هذه الحوبة، يعني الشرك أكبر الكبائر، وكل شرك كفر، وكل شرك كفر، والكفر أكبر من هذه الحوبة، يعني سفك دم المسلم. نعم. حدثنا بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكرت علي بن سعيد النسائي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عندي كذلك قال ابن أبي وهو تحريف. نعم. صلى الله عليه. عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيت ما أريت ما تلقى أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، يعني أريت ذلك صلى الله عليه. وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال أبو بكر قد اختلف عن أبي اليمان في هذا الإسناد، فروى بعضهم هذا الخبر عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وقال بعضهم عن الزهري. هنا في التعليق يقول قال الحاكم في مستدركه معلقا على مثل هذا، قال مثل هذا لا ينكر أن يكون الحديث عند إمامين من الأئمة عن شيخين، فمرة يحدث به عن هذا ومرة عن ذاك. وقال إبراهيم بن هاني النيسابوري قال لنا أبو اليمان الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها. قال الحافظ هذا كالأخذ باليد، فإن إبراهيم ثقة مأمون. نعم. يعني غلط لما قلب ورقة عن قبل ورقتين يعني قبل. نعم. سألك شعيب أليس ابن أبي حمزة؟ قال وهو ابن حمزة ليس ابن أبي حمزة، قال هنا في كاف وقاف ولام ابن أبي وهو تحريف، وترجمة يعني ننظر للترجمة هنا، قال شعيب ابن حمزة ثقة، شعيب ابن حمزة ثقة، كما تقول شعيب هو ابن حمزة، قال ثقة. نعم، في شيء؟ باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكره سابقا في السنة، حدثنا شعيب وهو ابن حمزة. نعم، صلى الله عليه. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب. أي أما الشرك فلا شفاعة فيه، المشرك لا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، حتى الأصغر أحسن الله عليك. ها؟ الأصغر كذلك؟ لا، الشرك الأصغر أيضا لا يغفر إذا لم يتب. ها؟ إذا لم يتب لا، حتى الشرك الأصغر إذا تاب من الأكبر يغفر الأكبر. التوبة لا تحد يعني، التوبة لها باب آخر، التوبة تجب ما قبلها. حتى الشرك المشرك الأكبر، الشرك الأكبر إذا تاب تاب الله عليه، لكن الشرك أصغر وشرك أكبر. انتظروا علي. الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر لا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار ويخرج من الملة، هذا حكم الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر؟ هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هو عبادة غير الله أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لأن من صرف نوعا واحدا من أنواع العبادة فكأنه صرف جميع العبادة لغير الله. يعني من دعا الله ودعا غيره معه فهذا مشرك شركا أكبر، كأنه طبعا إذا عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك الشرك الأكبر، هذا لا يغفر الله لصاحبه ويخرج بهذا من الملة. لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه من غير توبة، أما إذا تاب فيتوب الله عليه. أي نعم، ويخرج من الملة بهذا الشرك الأكبر ويخلد في النار والعياذ بالله. أما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله والنبي والكعبة وحياتك من غير اعتقاد، أما إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر، لكن يجري على الألسن مثل ما يجري على الألسن كثير من الناس. والنبي هو لا يعتقد يعني أنه بيساوي غير الله في الله في العظمة، لكن جرى على لسان وحياتك وكذا إلى آخر، ومثل لولا الله وفلان، يعني شرك الألفاظ ويسير الرياء، هذا من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة، لكن لا يغفره الله. نعم، الشرك الأصغر لا يغفره الله لكنه لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة، ويوزن بالحسنات، يدخل في الموازنة يحاسب به. الله إذا غفر ما يحاسب، لكن لأنه لم يغفره يحاسب به، فإن رجحت الحسنات على السيئات دخل الجنة، لكن درجته تنقص في الجنة. لو أنه مغفور له ما نقصت درجته في الجنة، ثم عيف. أو قد يرجح هو بالسيئات بالحسنات، يبقى معه أصل الحسنات باقي لكن رجحت السيئة، يدخل النار حتى يتطهر، ثم يخرج إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار. الذنب المغفور لا يحاسب به، أما ما يحاسب به ويدخل في الموازنة فهذا لا يغفر. ما أنتم معي فيه؟ بعضكم كأنه أي يا أخي يجازى مثلا، يجازى، فهذا الذي يحوسب ورجحت حسناته نقصت درجته في الجنة، ألم يجازى؟ أو ربما رجحت السيئات بالحسنات فيدخل النار لكنه يخرج من النار بحسناته الأصل إذا تطهر من هذه السيئات، فهل يعني غفر ولم يجازى؟ بلى، جوزي ولم يغفر، أخذ حقه، أخذ جزاءه، يعني يمكن يأخذ جزاءه ولا يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر. وهذا الذي يدل عليه الأدلة، هذا الذي يدل عليه الأدلة، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك، كبير أو صغير، ظاهر أو خفي، جلي أو خفي، ظاهر أو باطن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الذي تعضده الأدلة، وعليه المحققون من الأئمة، ولا أعلم أن أحدا خالف، أو إلا في المتأخرين بعض المشائخ قال يظهر من يعني من كلام ابن القيم أو كذا أن الشرك الأصغر أنه يجرى عليه حكم الكبائر التي تحت المشيئة، وهو ما يظهر الحقيقة. من تأمل الأدلة ومن تدبر الأدلة يجد أن الشرك الأصغر يدخل في مسمى الشرك، من لقيني لا يشرك بي شيئا، أي شرك، شيء سماه النبي شرك فهو شرك حتى ولو كان أصغر. إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا، هذا يبين لنا الحد بين الكبيرة والشرك، لأن أحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذب يمين غموس، يعني يمين غموس، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ لأن الحلف بغير الله صادقا شرك، بس هو شرك أصغر ما هو شرك أكبر، فهو يفضل أن يحلف بالله كاذبا يمين غموس، وهي من الكبائر، لكنها أخف من الحلف بغير الله صادقا، حتى وإن كان صادقا ليس كاذبا. وهذا النص يعني فصل في الحد بين الكبيرة وبين نعم الشرك الأصغر، الشرك كله، فالشرك كله أكبر من الكبائر. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر، فمعنى قوله لأهل الكبائر من أمتي إنما أراد أمته الذين أجابوه فآمنوا به وتابوا من الشرك، إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضا. اسم الأمة يقع على نوعين، أمة الدعوة، أمة الدعوة الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بعث للثقلين، بعث للجن والإنس من لدن بعثته إلى قيام الساعة، هو نبيهم، هو المبعوث لهم، فهؤلاء يسمون أمة الدعوة. أما الذين استجابوا له، المسلمون استجابوا له بترك الشرك، فهؤلاء يقال لهم أمة الإجابة، أمة الإجابة هنا. فإذا وردت النصوص من سياقها نعرف، إذا وردت النصوص بلفظ الأمة فمن السياق نعرف ما المراد بالأمة، هل هم أمة الدعوة أو أمة الإجابة هنا. هنا لفظة أمتي أراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أي نعم. إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضا، أي إنهم أمته الذين بعث إليهم، ومن آمن وتاب من الشرك فهم أمته في الإجابة بعدما أمته في الإجابة، أمة الإجابة يسمون. نعم. بعدما كانوا أمته في الدعوة إلى الإيمان. نعم. ذكره في خبر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. أي نعم. فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، يعني الشفاعة. أما المشرك فلا تناله الشفاعة، باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته، وأنها لمن قد أدخل النار من غير أهل النار. باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته. جيد، نعم. وأنها لمن قد أدخل النار من غير أهل النار. نعم. والذين هم أهلها أهل الخلود، بل أهل النار هم أهل الخلود فيها، لكن قد يدخل في النار من ليس من أهل الخلود فيها، من أهلها. يعني سبحان الله، الورود للجميع، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والدخول قد يدخلها من لا يخلد فيها، لأن الدخول غير الخلود، قد يدخلها من يخرج منها ولا يخلد فيها إلا الكفار والمشركون، نسأل الله السلامة. نعم. بل لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا النار لتصيبهم سفعة منها، ليصيبهم سفعا منها حتى يتطهروا، حتى لأن التوحيد إذا كمل أحرق الذنوب، نار التوحيد لا يبقى معها ذنب، أو نور التوحيد لا يبقى معه ذنب سابق ويمنع من الذنب اللاحق، لكن قد ينقص التوحيد، ينقص كماله، فيجتمع مع أصل التوحيد بعض الكبائر التي تنافي كماله. هذه الكبائر التي تنافي كماله إذا كانت من الشرك، أي نعم، تطهر بالنار، أو من الكبائر التي لم يشأ الله مغفرتها، لأننا نحن نقول إن من مات من أهل الكبائر كالزنا والسرقة ولم يتب فهو يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، الله سبحانه وتعالى قد يعفو ويقول سترت عليك في الدنيا فأستره عليك اليوم، ويعفو إذا كان دون الشرك. أي نعم. نعم. فأدخلوا النار ليصيبهم سفعا منها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا مسلمة وهو سعيد بن يزيد قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكنها تصيب أقواما بذنوبهم وخطاياهم حتى إذا ما صاروا فحما أذن في الشفاعة، قال فيخرجون ضبائر. نعم. فيلقون على معنى ضبائر، قال الضبائر جمع ضبارة أو ضبارة، ويقال فيها إضبارة، قال أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة، وكل مجتمع ضبارة أو ضبارة، فيخرجون ضبائر مجتمعين. نعم. فيخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. الله أكبر. يخرجون فحما فيلقون في الجنة على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل لما السيل يأتي ويحمل معه البذور ثم تنبت الحبة، وهذا حق الحبة، الحبة في حميل السيل، قال الحبة هي بذر أو بذر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيل، وحميل السيل ما جاء السيل به من طين أو غثاء، ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. نعم. حدثناه أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة فذكر الحديث بمثله وقال ولكنها تصيب قوما وقال ولكنها كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال أبو بكر قد خرجت بعض طرق هذا الخبر في باب آخر بعد هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن قوما سفعة من النار بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون. نعم. حدثنا محمد بن يحيى القطعي أبو حفص. نعم. وأبو حفص وأبو حفص عبيد الله بن يوسف الجبري. الجبيري عندي. وأبو حفص عبيد الله هنا القطعي أو القطعي محمد بن يحيى قال القطعي صدوق. نعم. حدثنا محمد بن يحيى القطعي وأبو حفص. أبو حفص هو عبيد الله بن يوسف الجبيري صدوق. نعم. إن شاء الله عليك. وأبو حفص عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا محمد بن مروان وهو العقيلي قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي بهذا الإسناد مثله وقال سفع من النار وقال سفع من النار عقوبة بذنوبهم ثم يخرجون منها يقال لهم الجهنميون. نعم يقال لهم الجهنميون. نعم. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا شعبة بن عامر عن هشام بن عبد الله الصدوق المسلم عن هشام ابن أبي يقول سقط من المطبوعة أبي صلى الله عليه. نعم. عن هشام بن أبي عبد الله الصدوق المسلم نحو حديث بندار وقال يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. نعم. وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا وهب بن جرير. سبحان الله. يعني أصل التوحيد يبقى يعني ينبت منه جسمه لما يكون متفحمين معهم أصل التوحيد يبقى الأساس الذي ينبت منه كما أنه يفنى الآن بعد الموت إلا عجب الذنب. يعني هذه يقال إنها لا ترى حتى بالمجهر يعني أصغر ما يكون من الإنسان وهو عجب الذنب يقال إنه لا يرى حتى في المجهر. هذا إذا أراد الله بعثته وأمطرت السماء مطرا غليظا كمني الرجال ونزل على الأجداث على القبور ينبتون يعني من هذا الذي بقي. هذا هو أساس يعني نباتهم. فكذلك من بقي معه أصل التوحيد وتفحم وألقي في الجنة أي نعم ينبت بهذا. نعم. قال حدثنا هشام بهذا الحديث وقال عقوبة بذنوب عملوها. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله ليس سبحانه وتعالى يعني يفعل بمجرد مشيئته وإرادته ليس محتاجا يعني لمواد يخلق منها بل هو الذي خلق المادة ابتداء. إنما أمره لشيء إذا أراده قال له كن فيكون. نعم. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما سيخرجون من النار قد أصابوا سفعا من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله بفضل رحمته فيدخلون الجنة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. نعم. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا ما هؤلاء فيقال هؤلاء الجهنميون. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن خراش نعم عن حذيفة انت تحتاج الى اعجام نعم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال شعبة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال يخرج الله من النار قوما منتنين قد غشيتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين. هذا اللي ما تابوا. إذن علينا التوبة، نلزم التوبة. نعم، حتى لأنه من تاب تاب الله عليه، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه. نعم، وذنوبهم دون الشرك، أما الشرك والكفر فلا يغفره الله ولا يخرج صاحبه من النار، لا يموتون فيها ولا يحيون، خالدين فيها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميين. يسمون الجهنميون، يسمون الجهنميون بالبناء المفعول نائب فاعل. نعم فاعل. يعني عندي هنا نصبها. إيه. صلى الله عليه. وسمعت بندار في الرحلة الثانية وقيل له حدثكم يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فقال بندار نعم حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه قال شعبة كان أحيانا لا يرفعه، كان أحيانا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يرفعه، كان أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. قال يخرج قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون. قال أبو بكر قرئ على أبي موسى وأنا أسمع قيل حدثكم يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم يقال لهم الجهنميون من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فقال أبو موسى نعم. فقال أبو بكر لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين لأن أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس وعمران بن حسين في غير هذا الحديث أيضا. نعم. وحدثنا حفص بن عمر الربالي قال حدثنا أبو بحر. وحدثنا حفص بن عمر الربال. صلى الله عليه. حدثنا حفص بن عمر الربالي. يقول إنه في بعض النسخ الرمالي وهو تحريف. نعم. قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج صبارة من النار. ضبارة، عندي ضبارة، قال في المطبوعة صبارة، ضبارة يعني مجموعة من النار بعدما كانوا فحما. ضبارة من النار بعدما كانوا فحما. قال فيقال انبذوهم في الجنة ورشوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الله أكبر. نعم. فقال رجل من المسلمين كأنما كنت من أهل البادية، كنت من أهل البادية يا رسول الله. إيه، لأنه وصف قال يعني كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهذا يعرفه أهل البادية، كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله، أنه كان في بني سعد، يعني كان مسترضعا صلى الله عليه وسلم في بني سعد ويعرف كيف يعني تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا خارجة بن مصعب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من النار فيسمون الجهنميون. قال قلت لعبد الله بن عمرو أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا خارجة بن مصعب الخرساني قال حدثنا أبي أنه سمع عبد الله بن عمر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن عمرو وذات يوم ذات يوم. شوف الواو هذه اللي جبتها وذات يوم هي حقت عمرو. نعم. صلى الله عليه. ذات يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار ناس بعدما تصيبهم النار فيدخلون الجنة. قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت من عمرو ما شاء الله من مرة يأتونه الناس يسألونه عنه خاصة يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة. نعم. اللهم صل وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن أبي الوليد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول أشهد لسمعت أشهدكم في المطبوعة أشهد. نعم. أشهدكم لسمعت يقول أشهدكم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين. نعم. بأذني هاتين يقول إنه يخرج إن الله في المطبوعة أنه ولكن إن الله يخرج يوم القيامة ناسا إن الله يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلون الجنة. وقال محمد بن الوليد سمع جابر بن عبد الله. نعم. حدثنا يونس بن عبد العالى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار وحدثه أنه سمع أن عمرو بن دينار حدثه أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من النار. نعم. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عاصم يعني ابن علي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يخرجون من النار بعدما يصيبهم سفع فيها بعدما يصيبهم سفع فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. فيسميهم أهل الجنة يعني أنت الجهنميون على تقدير هؤلاء الجهنميون يعني. أي نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة فيقول أهل الجنة من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء الجهنميون. أي نعم جاءت اللفظة هؤلاء الجهنميون. نعم. صلى الله عليه. قال أبو بكر عند بشر بن المفضل عن هذا الشيخ أخبار غير أني لا أقف على عدالته ولا على جرحه. نعم ما شاء الله الدقة في الرواية. نعم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن النضر وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني. الجوني. نعم. قال حدثنا أبو عمران أنه ركب في سفينة فرأى رجلا تأخذه الغير العين. نعم. عندي تأخذه العين، قال في المطبوعة الغير الغير تأخذه العين. فرأى رجلا تأخذه العين. نعم. فقال هذا ابن أبي فقالوا، قال في المطبوعة فقال، هنا فقالوا. نعم. فقالوا هذا ابن أبي سعيد الخدري فاسأله. فقال حديث بلغنا عن أبيك. قال ما هو؟ قلت بلغنا أنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج من النار أناسا بعدما أدخلهم فيها. قال نعم سمعته منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. نعم. يقول صاحب التعليق فهذا الحديث الذي استفاض شهرة رواه هذا الجم من أعيان الصحابة يبطل ما زعمه الخوارج والمعتزلة من أن أهل الكبائر مخلدون في النار وأن من دخل النار لا يخرج منها. قال وسيأتي في الأبواب الآتية من الأحاديث ما يؤيد ذلك ويؤكده. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من النار. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا أرسل سؤالا يقول ما حكم الشرع في من يصلي في البيت إماما لأولاده وزوجته مع ترك الصلاة في المسجد؟ هذا لا يجوز له لأنه ترك واجبا. الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة، فهو يترك الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصلي في يصلي بزوجته وأولاده. المفروض أن يأمر أولاده يذهبون معه إلى الجماعة في المسجد. ويقول هل يمكن للرجل أن يصلي إماما بزوجته؟ النساء ما يلزمهن جماعة، تصلي منفردة. وما نقل هذا عن السلف الصالح أن الشخص إذا صلى يعني مع الجماعة يذهب إلى بيته ويصلي بزوجته لتنال فضيلة الجماعة، هي ليس عليها جماعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.